بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله وبوب في شأن ما ينبغي من المحبة للصالحين ومحبتهم وفضل الحب في الله، وذكر ما ورد في هذا الصدد، فهنا يذكر ما هو من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه العبد ويهتم به، وهو معرفة محبة الله، علامات محبة الله للعبد. فكل هذا الذي مر إنما يصب في السعي والاجتهاد في تحصيل وتحقيق ومنال محبة الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها المسلم، أيها العبد، تجتهد في كل أمورك من أجل أن تطمئن أن الله أحبك، أن الله أحبك، فكل الأمور تدور حول تحقيق هذا الأمر. فمحبة الله والحث على تحصيل أسبابها والسعي في تحقيقها. فذكر هذه الآية، هذه الآية العظيمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإن كنتم صادقين، قيل هذا نزل في بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقيل بل نزل في شأن اليهود إذ ادعوا وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وعلى كل حال، مهما كان الأمر، الآية عامة تتناول قد تكون في شأن اليهود ودعواهم، وقد تكون في شأن بعض الصحابة الذين رضي الله عنهم ادعوا المحبة لكنهم لم يحققوها كما ينبغي، لم يحققوها كما ينبغي. قل إن كنتم تحبون الله، صادقين جادين في محبتكم لله، فعلامة هذا الشيء وصدقه اتبعوا الرسول عليه الصلاة، اتبعوني. والمتابعة تعني أن تتبعه في كل شيء، في تحليل الحلال الذي أحله الله، أحله الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وتحريم الحرام الذي حرمه عليه السلام بأمر الله وبحكم الله. فهي كلمة جامعة، كلمة مختصرة: اتبعوني. والنتيجة والثمرة: يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا يعني معقد الأمر في تحصيل محبة الله، أن تصدق في اتباع الرسول عليه الصلاة، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يأمر فيها بطاعة الرسول، ويقرن بين طاعته سبحانه وتعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطاعته هي اتباعه، طاعته عليه السلام تصدق، لكن المتابعة هي العمل، الناحية العملية، تحقيق العمل. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا لا شك لازم لمحبة الله، فمن محبة الله إذا أحبك مسح عنك كل شيء وغفر لك كل شيء وتاب عنك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا أمر، أمر عام إجمالي. نعم. قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية فيها نوع من التفصيل، الأولى فيها إجمال اتبعوني، أما هنا فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الردة نسأل الله السلام والعافية هي الرجوع عن الدين، الرجوع عن الإسلام، وقد حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام، حصل جماعة من الذين ارتدوا، جماعة الأسود العنسي ارتد مع جماعته وادعى النبوة ليلة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقضي عليه، وطليحة بن خالد الأسدي كذلك ادعى النبوة ولحق بالشام وتاب وحسن إسلامه بعد ذلك، ومسيلمة الكذاب في بني حنيفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ادعى النبوة حتى بعث إليه من بعث، وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه قضي عليه. ثم في عهد أبي بكر أيضا حصلت أنواع من الردة، جماعة من القبائل كقبيلة فزارة وبني حنيفة وجماعة من بني تميم ارتدوا، فقضى عليهم رضي الله عنه، قضى عليهم وأخمد ثوراتهم وردتهم بفضل الله ثم بصدقه وصدق من معه من الصحابة رضي الله عنهم. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لستم شيء، تمنون على الله بدينكم وإسلامكم، بل المنة لله سبحانه وتعالى أن هدانا. فإذا من يرتد فهذا ليس لن يضر الله شيئا، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا أمر متلازم، من صدق في محبة الله فالله يحبه، ومن أحبه الله فلابد أنه يحب الله، فهما أمران متلازمان. بين سبحانه وتعالى من أوصافهم، من أوصاف هؤلاء الذين أخبر أنه يحبهم سبحانه وتعالى، فمن أوصافهم أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أي يعطفون عليهم، يحدبون، يشفقون، يتراحمون، مثل ما في الآية التي مرت بنا في, في, في, في الأحاديث السابقة في الأبواب السابقة أشداء على الكفار رحماء بينهم. بل في هذا نوع من بيان يعني التذلل للمؤمن وعدم الاستكبار عليه، أذلة على المؤمن، وبالمقابل أعزة على الكافرين، أعزة على الكافرين، يفتخرون عليهم ولا يخجلون، ولا مثل ما هو للأسف شأن بعض المسلمين وكثير بل كثير منهم تجدهم يعني كأنه يعني يستحي أن يعلم بدينه وبإسلامه. أنت أعز وأشرف وأكرم مهما كنت، مهما كنت فقيرا أو خاملا، ما دمت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلتزم بهذا الدين، فأنت مقابل اليهودي والنصراني والبوذي والشيوعي وجميع الكفار الواحد أنت أعز منهم وأشرف، فينبغي أن ترفع نفسك وتعلم بدينك وتتباهى وتفتخر. أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، أيضا هذا وصف آخر يصدق هذا، فجهدهم وقتلهم وإنهاكهم إنما في سبيل الله، ليس فيما بينهم للأسف مثل ما نلاحظ في الاقتتالات التي بين المسلمين من حروب أهلية وطائفية وعلى الحدود ومن هذا القبيل، بل جهدهم ينصب في القتال في سبيل الله، مقاتلة اليهود والنصارى وسائر الكفرة، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما يبالون، لأن عن عقيدة، لأن المجاهد في سبيل الله تجد يلام، يلومه الناس العوام والجهلة يلومونه، أحمق مسكين، أحمق هذا، أحمق يفرط، ما لكم على المشاكل هذه، ما لكم، فيكثر اللوم، لا يخافون في الله لومة لائم، من لامهم لا يبالون به، فهم مقدمون على شيء باعوا أنفسهم لله، كما قال الله عنه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، فهذا شأنهم. إذن هذه أوصاف من يحبهم الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ويفتخرون بهذا الجهاد، ما مسألة يعني بخفية أو بل يأتيك يريد أن يقتل الكافر علانية يأتون البيوت من أبوابها، ما يأتونها بطرق ملتوية أو خفية، لأنه باع نفسه لله. كما قال أحد شعراء الإسلام: نقاتل تحت ظلال السيوف ونأتي المنية من بابها، نقاتل تحت ظلال السيوف ونأتي المنية من بابها. ما يأتون بنيات الطريق، فهم يعلنون الجهاد في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من لامهم أو انتقدهم ما يبالون به مهما كان، ما داموا في سبيل الله. أما إذا كان في سبيل أغراض شخصية أو عصبية أو تحصيل رئاسة أو ما إلى ذلك، فقد خابوا وخسروا، كما أخبر عليه السلام أن من أول من تسعر بهم النار العالم الذي لم يرخص في علمه، والذي يبذل ماله رياء وسمعة، والذي يزعم أنه يقاتل في سبيل الله لكن إنما يقاتل من أجل أن يقال بطل وصبور وشجاع وما إلى ذلك. فهؤلاء لا نصيب لهم ولا حظ لهم عند الله. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته أعلمته بأني محارب له، وقوله استعاذني روي بالباء وروي بالنون. هذا حديث عظيم، حديث جليل، حديث الولي الذي هو من أولياء الله الذين قال الله عنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. فهذا بيان أكثر تفصيل مما في الآية، يعني كما يقال وضعت النقاط على الحروف. فبين عليه السلام في هذا الحديث بعد أن قدم بهذا التحذير والإنذار، وهو حديث قدسي، حديث قدسي، والحديث القدسي من كلام الله سبحانه وتعالى، ويختلف عن القرآن في أمور من الفوارق ذكرها أهل العلم. فالقرآن معجز، وهذا ليس فيه إعجاز، والقرآن لا يقال بالمعنى، والحديث القدسي ممكن يقال بالمعنى. وأيضا من ناحية قراءته على غير طهارة بخلاف القرآن، أو مسه في شأن الحدث إلى آخره. إن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من هو الولي؟ هو الذي ذكره في آخر الحديث، الذي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، انتهى من الفرائض. الفرائض ما فيها إشكال، منتهي منها. فمن عادى لي وليا، مجرد المعادات، إن كانت عداء سافر بكلام أو فعل، أو حتى إذا كان في القلب يضمر له العداوة فيخشى أن ينال هذا الأمر، ما ينبغي أن يكون عدوا لأولياء الله الصالحين. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن يقاوم حرب الله سبحانه وتعالى يعلنها عليه، قد أعلن عليه الحرب، مثل ما قال سبحانه وتعالى في شأن أكلة الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإعلان الحرب لا يعني ضرورة أن الله سبحانه وتعالى يبطش به فورا، لكن ليتوقع الشر في كل لحظة. إذا أعلنت عليه الحرب لم يعد بينه وبين الله سبحانه وتعالى أي علاقة ولا حماية، فهو معرض لبطش الله في كل لحظة، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، فقد يؤخره ويمهل له ويأخذه أخذ عزيز مقتدر. فقد آذنته بالحرب. ثم بين حال هذا الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلا شك أن كل إنسان يبادر إلى فرائض، فرائض الصلاة، فرائض الصوم، فرائض الصدقة، فريضة الحج، فرائض الأمور الواجبة، الطهارة، كل ما افترضه الله عليه، ومن صلة الرحم الواجبة هذه أحب شيء لأنها أمور واجبة ما فيها إشكال، ولا يصلح أن يأتي بالنوافل وقد قصر في الفرائض. إذا كان قصر في الفرائض وفرط فيها ما تفيد النوافل. ثم بين، وهذا هو الذي فيه التفصيل الدقيق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما يزال مستمر يتقرب بالنوافل حتى أحبه. نوافل العبادات، الصلاة لها نوافل، الصوم له نوافل، الصدقة صدقة التطوع، الحج والعمرة، الذكر وتلاوة القرآن، صلة الرحم، علاقتك بالآخرين، بجيرانك، بأصدقائك، بأصحابك، فيها أمور لازمة وفيها أمور مستحبة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الأحوال. فلا يزال هذا الإنسان باستمرار يتقلب في أنواع العبادات من صلاة وصوم وذكر وصدقة ومساعدة بالمعروف وبذل الجاه إذا كان صاحب جاه وجاهة، أمور كثيرة جدا. فلا يزال، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فالنتيجة حتى أحبه. الله كريم سبحانه وتعالى، كريم حليم رحيم جل جلاله. لذلك في الحديث أخبر سبحانه وتعالى أن العبد إذا تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا. لكن أخطو الخطوة الأولى، كن صادق، كن صادق في تقربك إلى الله حتى أحبه. فإذا أحببته هذه النتيجة والثمرة العظيمة، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الحديث وقلبه الذي فؤاده الذي يعقل به، وذكر أشياء أخرى. فإذا كنت تسمع بسمع الله سبحانه وتعالى فلا يضرك شيء. واختلف أهل العلم على أقوال متعددة في المقصود من هذا، لكن كلها في الحقيقة ترجع إلى أن الله سبحانه وتعالى يحفظك ويسددك، يسددك في سمعك، فلا تسمع ما لا يضرك، لا تسمع ما لا يضرك أبدا، ولا تبصر كذلك إلا شيئا يسرك. فيعصمك الله ويحفظك، ويكون كل حواسك وجوارحك كلها تدور في مرضات الله ومحبة الله. كيف لا، ما دمت تقربت بالنوافل، هل يتوقع من منشغل بصلاة وصوم وصدقة وذكر وتلاوة القرآن؟ هذا قد حصن نفسه، هذا أمر لازم لهذه الأمور، أن الله سبحانه وتعالى يكون سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، واليد لا يمد يده على حرام أبدا، لا يضرب أحد، لا يؤذي أحد، لا يسرق، لا يغصب، لا يمد يده بشيء، لأنها معصومة بعصمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا رجله، فلا يتحرك خطوة إلا في طاعة الله، وإن كانت معصية أو مكروه فتجده يكف عنها. الله يحفظه بملائكته الذين يحفظونه ملازمون له 24 ساعة ملائكة. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم بحفظ هذا العبد، وقد تعرض له شبهات، تعرض له شهوات، فيكون محفوظ بحفظ الله. قد يسمع أشياء تكون من الشهوات أو الشبهات، فسابق طاعته وعبادته يمنعه من أن يتأثر بها، يسمعها عن غير قصد، أو تضعف نفسه في حال ما فرصيده من العبادات يشفع له وينفعه، فلا يتورط ولا يتمادى. فهذا إذن علامات من حب الله للعبد، التقرب. وهذا أمر من كابده وعالجه وعسف نفسه عليه حصل منه خيرا كثيرا. وهي أنواع ولله الحمد، كل بحسب ما يناسب حاله، ليس ضرورة أن يجمع كل هذه الأشياء. فقد يكون إنسان تكون الصلاة أليق به وأرفق به، وقد لا يطيق الصوم يتعب فيه، فعنده في الصلاة، عنده من الصلاة عوض، عنده من الصدقة عوض، عنده من الذكر وقراءة القرآن، فما نقص من هذا الجانب أكمله من الجانب الآخر. ولا شك أن من جمع هذه الأشياء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. والله سبحانه وتعالى قد ذكر من أسباب محبته للعباد في القرآن الكريم. من تدبر القرآن فتلاحظ في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يختمها بقوله والله يحب المحسنين. إذن الإحسان من أسباب محبة الله، تريد أن تحصل محبة الله كن من المحسنين، أحسن إلى الناس بأنواع من الإحسان، بالكلمة الطيبة أقل شيء، إن لم يكن فعل وبر وصلة وإعانة فبالكلمة الطيبة، بكف الأذى والشر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأخبر سبحانه وتعالى أنه يحب الصابرين وأنه يحب المقسطين يحب المتقين. إذن أن تتبع هذه، تتبعها وأعمل بها، اجتهد أن تكون من المتقين، اجتهد أن تكون من المقسطين، اجتهد أن تكون من المحسنين، اجتهد أن تكون من التوابين والمتطهرين والصابرين. فهذه أوصاف إذن هي علامات على محبة الله سبحانه وتعالى. وبالمقابل الله سبحانه وتعالى أكد هذا المعنى بأن بين أنه لا يحب صنفا آخر من الناس، لا يحب الظالمين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، لا يحب المسرفين، لا يحب الفساد، لا يحب المفسدين، لا يحب المستكبرين، لا يحب كل خوان كفور. إذن ينبغي الجمع بين هذا وهذا، ما يكفي أن تقول أنا من المحسنين ولكن تظلم أو تسرف، لا، لأن من تحقيق النتيجة أن يكون السبب مع عدم المانع، لكن إذا وجد السبب ووجد المانع ما تحققت النتيجة. اللهم إلا في المتقين، المتقي الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب المتقي، المتقي لا يمكن أن يسرف، المتقي لا يفسد، المتقي لا يعتدي، المتقي لا يظلم. لكن قد يجمع الإنسان، يكون عنده نوع من الإحسان، وقد يقسط، قد يعدل، قد يصبر، قد يكون تواب كثير التوبة، لكنه يكون منه ظلم، يكون منه إسراف، فلا يستفيد من إحسانه ولا يستفيد من إقساط عدله وإنصافه، ما دام هناك قرينة صفة أخرى تلغي هذه، تذهب هذه بهذه. أما المتقي فلا يتصور منه أن يكون مسرفا ولا ظالما ولا فاسدا ولا مفسدا ولا معتديا، لأن التقوى كما مر بنا في عدة دروس أن الإنسان يجتهد في طاعة الله والأخذ بأوامره والكف عن نواهيه. والرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في أحاديث سابقة، يعني التحاب في الله وجبت محبتي للمتحبين فيه. إذا من أسباب تحقيق محبة الله أن تحب، فينبغي الإنسان أن يجتهد أن تتحرى من أهل الخير والصلاح في حيك في قريتك في عملك، تتخذه أخا لك في الله لتدخل في هذا، تحبه لله، تنظر فيه، فإذا وجدت فيه صفات الخير والصلاح تتخذه أخا في الله وتحبه لله ليتحقق لك هذا الأمر. فحديث صاحب القرية، الله سبحانه وتعالى أرسل إليه الملك وقال إني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببته. وأيضا حب الصحابة رضي الله عنهم كما مر بنا، حب الأنصار وحب المهاجرين من باب أولى، وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءت حديث أن الله يحب من أحب الحسن والحسين وعلي رضي الله عنهم في عدة أحاديث، ومن أحبهم أحبه الله، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وأيضا في شأن المحبة قد يكون ابتلاء، كما جاء في الحديث إن الله أحب إذا قوم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فلا يعني هذا أن الإنسان يعني قد يكون محبوب لله ويحصل له مرض، تحصل له مشكلة، فلا تجعل الشيطان يوسوس لك أو يغمز من يغمز يقول هذا يدعي أن الله يحبه، انظروا حاله من أفقر الناس ومريض ومبتلى، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فقد يبتليه الله، فيبتليه الله لتتبين صدق محبته لله، فيقابل الله محبته بمحبة. وأمر آخر في الحقيقة أيضا يتصل بالمحبة، قد يكون الإنسان يبتلى بمعصية يبتلى بمعصية أو يبتلى ببدعة، فمقتضى ما سمعنا من الآيات وما ورد في الحديث أن مثل هذا لا تكون له المحبة إلا اللهم نوع منها. لكن ورد في الحديث في حديث عمر رضي الله عنه في حديث عمر رضي الله عنه ورد أن رجلا يقال له عبد الله ويلقب بحمار، وكان يضحك النبي عليه السلام صاحب مزاح، فالرسول عليه السلام يأنس له، لكن ابتلي بشرب الخمر وجلده عليه السلام مرارا يؤتى به فيجلده، فأتي به مرة فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال عليه السلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، مبتلى بشرب الخمر والرسول عليه السلام يشهد له بأنه يحب الله ورسوله. نقول هذا ليس إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن نجي نسحب على الفسقة السراق واللصوص والزنات ونقول إنهم يحبون الله ورسوله، لا ندري، هذا أمر خفي. هذا الرجل شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له، فمن أين للآخر أن يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر لما خاف من الإسبال فاشتكى الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر لست منهم، لست ممن يجره خيالاء، فمن أين لهؤلاء الذين يجرون ثيابهم ليقولوا مثل هذه المقالة لا نجره خيالاء؟ من يشهد لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر فاقتنعنا وسمعنا وأطعنا، وشهد لعبد الله هذا فقلنا سمعا وطاعة. أما إنسان مثلا يبتلى بشرب الخمر نجي نقول لا تقل يمكن يكون ولي من أولياء الله، لا ولا كرامة، ما دام يتظاهر بالمعصية أو بالبدعة كون أمره إلى الله الخفي، لكن نحن نتعامل معه بظاهر ما يبدو منه. فإن كان يغلب عليه التعامل بالربا أو بالرشوة أو بالخمر ويظلم الناس ويأخذ أموال الناس ويقول والله أنا أحب الله والرسول منه، هذا أمر لا نعرفه، إنما أعمالك تدل عليه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل، ثم في أمر يعني خاص به، بل ثم أيضا يطهر في كل مرة عليه السلام لا يجامله، يحب الله ورسول ومع ذلك يقيم عليه الحد عليه الصلاة والسلام. فهذه إذا من علامات وأسباب المحبة الاستكثار من النوافل والطاعات والعناية بها والاهتمام بها. أي نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. نعم. والذي بعده في الرواية الأخرى قال وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فهذه نوع من الكرامة التي تحصل لهذا الولي الذي يحبه الله، فالله سبحانه وتعالى ينادي في أهل السماء، ينادي جبريل الذي هو سيد الملائكة وأفضل الملائكة فيناديه إني أحب فلانا فأحببه، ثم ينادي في السماء، ثم في الأرض يوضع له القبول. تجد هذا الإنسان محبب عند أهل الخير والصلاح، أما الآخرون فبالعكس تجد منهم البغضاء، مثل ما نلاحظ يعني من أكرم الخلق على الله بعد الملائكة والأنبياء والرسل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تجد من يناوئهم بالعداوة والبغضاء. فالعبرة بمن يحبون ويكون القبول منهم إنما هم الصالحون أهل الخير والصلاح، فتجدهم تميل قلوبهم وعواطفهم ويرتاحون لهذا الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال في حق موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني، حتى كما جاء في تفسير الآية حتى فرعون الخبيث الطاغية الطاغوت الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نوع من المحبة ليكتفي شره، فالله سبحانه وتعالى يلقي له القبول الفرض، وقد يكون حتى في أعداء الله، حتى في الأعداء الله سبحانه وتعالى يكفيه شرهم ويكفهم عنه، ومن أبغضه الله فالويل له، فالذي حقق عليه غضب الله وسخطه فإن الله سبحانه وتعالى يجعل عباده الصالحين يلعنونه ويبغضونه ويكرهونه، كما جاء في الأحاديث والآثار في شأن نوع من هذا القبيل وهم أهل العلم الذين يكتمون العلم، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يلعنهم اللاعنون فقط لأنهم يكتمون العلم، فالله سبحانه وتعالى يبغضهم ويكرههم وتحل اللعنة عليه، بينما الذين يبلغون رسالات الله ويجتهدون في الحق وإبلاغه فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بكل خير وتستغفر لهم حتى الحيتان في البحر ويستغفر لهم كل شيء ويصلي عليهم كل شيء. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. هذا يعني نوع من أنواع جلب محبة الله سبحانه وتعالى، أمر يعني فطن له هذا الصحابي رضي الله عنه، قيل إنه كلثوم بن الهدم وقيل غيره، فهو رضي الله عنه أدرك في هذه السورة العظيمة سورة التوحيد سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهي سورة عظيمة جليلة، ولذلك ورد الترغيب في قراءتها في ركعتي الفجر وفي ركعة الوتر، وورد الترغيب في قراءتها على آثار الصلوات بعد الصلوات المفروضة الخمس، وورد قراءتها ثلاث مرات صباحا ومساء مع المعوذتين، فهي سورة الإخلاص والتوحيد فيها صفات عظيمة جليلة لله سبحانه وتعالى، فطن لها هذا الصحابي رضي الله عنه، فيقرأ يصلي بأصحابه ثم يختم بهذه السورة يقرأها يقرأ سورته. في بعض الروايات أن أصحابه قالوا له: إما أن تقرأها تكتفي بها أو تكتفي بغيرها، قال: لا، أنا تريدون أصلي بكم، وكانوا يرونه من خياره، ما أنا بفعل إلا تقبلون على هذا الحال أو اختاروا من يصلي بكم. فلما رجعوا أخبر الرسول عليه السلام فقال: سلوه، لأن الأعمال بالنيات يمكن مثل بعض الناس يقرأها لأنها قصيرة يريد يمشي حاله، فهو رضي الله عنه قرأها لأمر دقيق وفقه دقيق لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. فلما سألوه وقال هذا أبن بعسان قال: أخبروه أن الله أحبه، أحببتها لأنها صفة الرحمة، وهذا كما يقول أهل العلم يدل على أن القرآن يعني لا حرج كونك تحب سورة من سورة، لكن تحبها لما تدرك فيها من الفقه ومن الفضل، ولا شك أن الآيات التي فيها الكلام عن الله سبحانه وتعالى والثناء والتمجيد وصفاته وأسماؤه هي أفضل، ولذلك ورد تفضيل آية من آية، أفضل آية آية الكرسي، ووردت المفاضلة بين السور. فعلى كل حال هذا نوع من علامات وأسباب محبة الله وتحقيق محبة الله للعبد، فهذه أمور ذكرها المؤلف رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فعلينا أن نجتهد في تحقيق هذه الصفات ونربي أنفسنا على تحقيقها ولو شيئا فشيئا. وقد يقول قائل: طيب في شأن حديث الولي الله سبحانه وتعالى يعني إنما ذكر النوافل، طيب من قال يعني يكف عن عن عن الزنا عن السرقة عن المعاصي، ما ذكرها؟ نقول هذا ما يحتاج. هل تصور إنسان يستغرق في النوافل والذكر؟ هذا ما يتصور فيها أن يكون إنسان يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، هذا يكون بعيد في حقه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ها يمكن يكون صاحب صلاة وصوم وصدقة يتصدق ويسرق؟ فهذا إذن أمر مفروغ منه. فإذا إنسان كان متلبس بالبدع والمعاصي فعباداته ليست صادقة، ما هي صادقة عباداته. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، فتجد صلاته وصومه وتقربه لأمور يريد يقتنص بها أمور دنيوية، حتى إذا انقضى غرضه عاد إلى حاله السابق. أما الصادق في عباداته في التقرب إلى الله بالنوافل فإنه ينكف عن المعاصي ولا يقربها ولا بل لا يحبها ويكرهها غاية الكراهية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أسباب محبته، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.